إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير. صباح الجمعة، صباح لقائنا الأسبوعي على موجة البرنامج العام. يعني أنا وأماني وداليا كل أمنيتنا إن إحنا نقدر نساعدكم. حوارنا فيه النهاردة مسابقة كمان، يعني هي مش مسابقة ما فيش جوائز، لكن هي تنشيط ذهن للراغبين في مشاركتنا واللي مهتمين بالأعمال الفنية. مسابقتنا زي ما قالت أماني، عاوزة تعرفها الأول، مسابقتنا أغنية مشهورة لفنان أو فنانة، فيها مسمع لفنان أو فنانة. مسمع هو مش مشترك، مش دويتو يعني، لفنان أو فنانة. المطلوب معرفة اسم الأغنية، مين اللي غناها، الصوت اللي اشترك بمسمعه الغنائي، واسم العمل الغنائي. وبنرحب بيها داليا محمود مخرجة اللقاء، وأماني هلال مهندسة الصوت، ونشوف أماني مجهزة لنا إيه. باليوم والساعة والثانية أنا فاكر فاكر يا حبيبي، باليوم والساعة والثانية أنا فاكر فاكر يا حبيبي. أول مرة قابلتك فيها، أول كلمة ناديت لك بيها، أول مرة أقول يا حبيبي يا حبيبي وحاسس. وحوارنا عن الحب الأول، واللي قال عنه أحسان عبد القدوس إنه هو وهم جميل، وقال الحب الأول هو الحب الأخير زي ما جاء في روايته أو الفيلم المشهور الوسادة الخالية. في كمان اللي بيعرف الحب الأول حب من نوع خاص جدا باعتباره إنه هو أول زائر للقلب. يعني حضراتكم إما تشتركوا في مسابقتنا أو إما تشتركوا في حوارنا زي ما تحبوا. صفحتنا متاحة لحضراتكم على 107.4 FM، وكمان تليفوناتنا 2752-293-2754-84. وتهيألي عندنا لقاء حبيبنا الصغيرين نسمعه بعد ونرجع لحضراتكم من تاني. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. صاحبنا وليد الساكت قاعد سرحان وساكت، بابا باصص عليه وبيسأله زعلان ليه؟ مش زعلان يا بابا، أنا بس خايف. خايف من إيه؟ نتيجة آخر السنة الأسبوع اللي جاي، خايف يا بابا ما جيبش مجموع كويس. أنت مش قلتلي حليت كويس في الامتحان؟ أيوة، بس جايز المصححين يظلموني، او جايز يغلطوا في جمع الدرجات، او جايز يلخبطوا اسمي بدرجات واحد تاني. يا سلام، خايف من كل ده مرة واحدة؟ يا وليد الانسان دايما يعمل اللي عليه وما يقعدش يفكر هيحصل ايه. يعني انت شايف كده يا بابا؟ وشايف انك ما تضيعش متعتك السبع ايام اللي فاضلين على ظهور النتيجة لمجرد انك خايف من حاجة غالبا مش هتحصل. الانسان الذكي يستمتع باليوم اللي عايشه وما يخافش ابدا من اليوم اللي لسه هيعيشه. بابا كان منطقي قوي، لكن تقريبا ما اقنعش وليد قوي، فضل خايف لغاية ما ظهرت النتيجة، جاب مجموع كويس وطلع التالت على الفصل. الف مبروك يا وليد يا حبيبي، عرفت بقى ان خوفك ما كانش في محله؟ الحمد لله. يلا بقى ننزل نتغدى برا ونحتفل بالمناسبة الحلوة دي. معلش يا بابا، خلي الاحتفال بعدين. بعدين لامتى يعني؟ لما اعرف ان انا دخلت فصل المتفوقين. معقوله يعني هتبقى جايب المجموع الكبير ده وما تدخلش فصل المتفوقين؟ مش جايز يا بابا تكون في مجاميع تانية اكبر من مجموعي، او جايز حد يجيب واسطه وياخد مكاني، او جايز يقللوا عدد التلاميذ اللي في فصل المتفوقين، او جايز. بس بس بس، كل دي حاجات ما حصلتش وخايف منها؟ انت كده هتضيع فرحتك يا ابني بالنجاح والتفوق. مش هضيع الفرحه، انا بس هاجلها لغايه ما اتاكد ان انا دخلت فصل المتفوقين. بعد اسبوع اتاكد وليد انه دخل فصل المتفوقين، وطبعا بابا بارك له في رحله وفاجئه برحله مصيف قرب العالمين. معلش يا بابا، اجل الرحله دي بس لغايه ما اتاكد ان معايا اصحابي في فصل المتفوقين. صحابك مين؟ صحابي اللي بقالهم معايا في المدرسه سنين. ما انا مش معقوله افرح بالفصل الجديد وانا قاعد فيه وحيد. لا بقى كده كتير يا وليد، انت حارم نفسك تفرح باي حاجه لانك خايف من كل حاجه. مش هنعمل زي وليد، مش هنسيب خوفنا من بكره يحرمنا من فرحتنا بالنهارده. احلى ما فينا اننا نعمل اللي علينا وبعدين نتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، هو وحده اللي في ايده كل الخير لينا. اضحك دايما وافرح والعب، اضحك اضحك اضحك اضحك. يلا نضحك. في المدرسة لما يدعقلي وينصحني بكلمة مستقبلي فيها ومصلحتي بتوقف عليها دراستي أزعج لا أدعي لا أعمل إيه نضحك طبعا نضحك يلا نضحك هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا أحلى ما فينا تقدمها شيرين ماجد ومحمد كامل ساجد محمد أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود كل المشاركين معنا وألو ألو صباح الفل صباح النور مين معاكي الحاجة نادية قمر الدولة أهلا بيكي يا صباح الخير والبركة والفل على كل المستمعين وعلى حضرتك وعلى كل العاملين في الإذاعة صباح النور هتشتركي في الحوار ولا في مسابقتنا لا في الاثنين لا واحدة بس عشان باقي المستمعين يلاقوا بس وقت ليهم طيب بالنسبة لل الحوار الحب الأول أيوة ما يتنسيش حتى لو حصلت مشاكل ما يتنسيش نهائي بالنسبة للأغنية أغنية فريد الأطرش مع شادية يا سلام على حب وحبك طيب بس أنا بطلب من باقي المستمعين بشكرك يا حاجة نادية وبطلب من المستمعين يشاركوا في موضوع واحد يا إما المسابقة يا إما الحوار عشان بس يكون في وقت لكل المستمعين ألو صباح الخير صباح النور مين معنا معاك محمد عبد الجواد اهلا بيك صديقنا اتفضل هتشترك معنا في ايه في الحوار ان شاء الله الحب الاول اتفضل يا فندم ربنا يزيد فضلك الحب الاول ما بيبقاش هو في المطلق مش ما بيبقاش الحب الحقيقي لكن هو بيفضل بعد كده ذكرى جميله لما صاحبها بيضحك وبينبسط لانه في فتره تكوين شخصيته في بدايه مراهقته فده الحب الاول لكن الحب الحقيقي اللي هو بيبقى وبيدوم معاه ده رأيي بشكرك يا صديقنا وأهلا بيك معانا دايما صباح الخير وسعادة صباح الجمال صباح الخير مين معانا ألو أهلا منصور من بني عطايا صديقنا أهلا يا حاجة هانا متفضلي صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين صباح الفل عليك أبشرك في الحوار بالنسبة لموضوع الحب فعلا مع أحسن عبد القدس الحب الأول ده واحد فالحب الأول والأخير هو الحب الحقيقي سواء أول أو الأخير إنما الحب الأول ده فعلا يعني لكن الحب الحقيقي هو الأول والأخير والوحيد طبعا بشكرك يا حاجة هاني مو صباح كثير وسعادة شكرا ليكي من رسائلنا على صفحتنا أحمد رسلين الحب أسمى معاني الوجود والحب الأول هو لمن استقرت حياتها معك وأصبحت أم أولادك وعشرت حياتك وملازمة وسرك معاه مع ذلك كله بيتنسي مع الأيام شريكة الحياة المخلصة هي الحب الحقيقي وربنا يديمها ربنا يديمها نعم عليك صديقنا أحمد رسلين حلم العمر أنا بس بصبح عليكم وياريت أسمع أغنية فيها تفاؤل عشان أنا مكتئبة ليه بس كده إحنا خليكي معانا وإحنا نزيل عنك الاكتئاب إن شاء الله ومستنيينك في رسالة تانية ولا كل لغات الدنيا تقدر عن حب تعبر ولا كل لغات الدنيا تقدر عن حب تعبر أكثر من روح بحبك بالنسبة لدرجة حبك رمز صغير مش أكثر ولا كل لغات الدنيا تقدر عن حب تعبر ولا كل لغات الدنيا تقدر عن حب تعبر هنايا كلمة حبك أكثر من روح بحبك بالنسبة لدرجة حبك رمز صغير مش أكثر وأكثر أكثر أكثر من روحي بحبك أكثر أكثر أكثر من روحي بحبك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نكمل حوارنا ومسابقتنا بس بعد ما نسمع طريق السلامة اللي بنتمناه لكل أصدقائنا يا رب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. هكمل معاكم النهاردة كلامنا عن التحكم المروري، وهنتكلم النهاردة عن اللافتات والعلامات التحذيرية. اللافتات التحذيرية بتنبه مستخدمي الطريق للأماكن اللي ممكن تسبب خطورة على حركة المرور، يعني بتحذر قائدي المركبات بمواقع الخطورة اللي موجودة على الطريق قبل الوصول ليها، بمعنى إنها قراءة استباقية لمفردات الخطورة على الطريق، وده بيستوجب من قائد المركبة اتخاذ بعض الإجراءات للتعامل مع تلك المناطق. التعامل ده ممكن يكون بتخفيض السرعة أو بالالتزام بالمسار المروري اللي هي الحارة المرورية، أو عدم التجاوز أو التخطي، أو زيادة مسافات الأمان مع المركبات الأخرى. وكمان بتستخدم في حالة الحاجة لإثارة الانتباه إلى ظروف معينة على الطريق أو بجواره. الظروف دي بتحتوي على مخاطرة أو خطورة معينة هيمروا عليها وممكن تواجههم، زي التغييرات المفاجأة في عناصر التخطيط الأفقي أو الرأسي، يعني ميول رأسية أو أفقية، أو منحنيات أو تقاطعات أو تقاطع مع السكك الحديدية، أو تغييرات في التصميم الهندسي للطريق نفسه، حالة اندباج المرور، ضيق عرض الطريق أو كتف الطريق، الانحدارات الحادة، الحالة السطحية لسطح الطريق، مداخل الطرق، وجود أعمال في الطريق، أو أي تحذيرات أخرى على الطريق. طب شكلها إيه اللوحات التحذيرية؟ لوحات تحذيرية بيكون شكلها على هيئة مثلث متساوي الأضلاع، خلفيته لونها أبيض عاكس الإطار الخارجي للعلامة باللون الأحمر العاكس للضوء، بيبقى داخلها رسومات. الرسومات والأشكال والرموز اللي داخل العلامات التحذيرية بتكون باللون الأسود المعتم. طبعا مهم جدا أنه يتم اختيار مكان اللافتة بعناية فائقة، عشان مهم أنها تنشاف وتوفر الوقت الكافي للسائق عشان يدرك ويفهم معنى اللافتة ويتخذ القرار المناسب ويقوم بتنفيذه. وبيتوقف تحديد مكان تثبيتها وأبعادها على السرعة التصميمية للطريق، يعني بيزيد حجم اللافتة الإرشادية مع زيادة سرعة الطريق. ومن نماذج اللوحات التحذيرية ودلالاتها لافتة منحنى أو منحنيات خطر، لافتة هبوط أو صعود منحدر حاد، لافتة ضيق واتساع عرض الطريق، لافتة وجود مقب أو مطب صناعي، وجود انزلاق أو طريق زلق، لافتة عبور الأطفال، لافتة عبور المشاة، لافتة عبور الحيوانات، لافتة أمامك تقاطع، لافتة مزلقانات السكك الحديدية، لافتة أمامك التقاء طرق، وغيرها. وهي كتير قوي اللافتات التحذيرية. اللافتات التحذيرية دي مهمة جدا ولازم نخلي بالنا منها، وهكمل معاكم في الحلقة القادمة باقي أنواع اللافتات المرورية. مهم قوي إننا نعرف ونفهم العلامات المرورية. استنونا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة قوي. مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. انت عارف ابنك بياكل ايه؟ انت عارف ولادك بياكلوا ايه طول النهار وايه مكونات الاكل اللي هم بياكلوه، وهل هي مفيدة ولا مش مفيدة، وبتعمل ايه في صحتهم؟ سؤال غريب يعني سؤال ما يخطرش على بال حد كده. احنا فاكرين ان احنا بناكل وعارفين بقى الاكل بتاعنا كله، لكن مصور أمريكي سأل ابنه السؤال ده، فابنه قعد يحكي له ففوجئ إنه هو ما يعرفش ابنه. بجد المصور بدأ يقول لابنه طيب نعمل قائمة بالحاجات اللي انت أكلتها الأسبوع اللي فات، ويصوره يحط الحاجات جنبه ويصوره جنبها، ثم يقول له ايه المفيد اللي انت أكلته وايه مش مفيد. ابنه قال لأصحابه، فبدأوا أصحابه كمان يعملوا كده. الحكاية بدأت على سبيل الترفيه أو الفكاهة بالنسبة للأطفال، إنما بالنسبة له هو كان عنده فكر مختلف. ثم انتشرت في لوس أنجلوس الولاية الأمريكية الكبيرة كلها، بدأت الناس تقول له أنا عايز أعمل كده، تبعت له على الإيميل وأنا كلت كذا، ويقول لهم اعملوا كذا أو تعالوا أصوركم، أو يروح لهم يصورهم. ثم بدأت تنتشر في العالم كله، وبدأ هو يحط الصور دي على موقع بتاعه ويقول للأباء والأمهات عرفوا ولادكوا بيأكلوا إيه. المشكلة بقى إن الناس، أو يعني اللي ظهر بعد كده، إن الناس كلها ما تعرفش ولادها بتأكل إيه ولا إيه المكونات اللي بتتكون منها وجبات أبنائها. أم مثلا مطلقة كتبت قالت أنا ابني بيتناول كل هذه الأطعمة الضارة لما يكون في بيت أبوه، عند أبوه. أب كتب أنا مصدوم إن ابني بيأكل كل هذه الأطعمة من الجنك فود، فيها مكسبات طعم ومكسبات أغذية وإلى آخره، وده كله ضار على صحته. طفل نفسه قال أنا ما تصورتش أبدا إن أنا حطيت في معدتي كل هذه السموم في أسبوع واحد، فما بالكوا بقى بالسنوات اللي قبل كده. يعني حقيقة كشفتها صورة مش لبس للأب والأم، ولكن للأطفال نفسهم. أما شافوا صورتهم جنب ما تناولوه خلال أسبوع في واحد فقط من حياتهم، وعرفوا قد إيه ممكن يكونوا بيضروا نفسهم بأنواع معينة من الأطعمة غير صحية. اللي عايز أقوله لكم أن النسبة العامة مما يتناوله الأطفال اللي خضعوا للتجربة دي غير صحي بالمرة، كلها دهون، كلها دهون مشبعة، كلها جنك فود، كلها حاجات زي يعني أنواع البطاطس المقلية والمش عارفة إيه، والحاجات اللي هي أيضا منتشرة عندنا في المجتمع المصري. من ضمن الأطفال اللي صوروا، تصور أطفال في أفريقيا، تصور أطفال في الدول العربية، تصور أطفال في كل العالم، ونفس الوضع ونفس الحكاية. حقيقة واكتشاف، أنا شايفة أنه اكتشاف يجب أن احنا ننتبه ليه كويس قوي، ونبدأ نفكر ولادنا بيأكلوا إيه. ما هو أنت كأم ممكن تكون بتطبخي في البيت وما بيأكلوش، لا، لازم نرجع لعاداتنا، لازم نرجع لتقاليدنا. حتى لو كان في حاجة أو حاجتين في الأسبوع مش راضي عنهم، إنما ما يبقاش كل الأكل طول الأسبوع أنت مش راضي عنه، أو غير صحي أو مضر بالصحة. كلها حاجات يجب ان احنا نتوقف عنها من النهاردة. ابدأي فكري ابنك بيأكل ايه. كنتم مع مفروسة قوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية اماني درغام. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. نرجع من تاني لصباحكم الجميل، صباح الجمعة، وحوارنا ومسابقتنا. حب جميل للي عايش فيه، لو قلب دليل اسألوني اسألوني اسألوني ويصحيها من عز النوم، ويفوت على الروح ويصر بيها الدنيا فيه، بيفوت يموت على العين ويصحيها من عز النوم ويفوت على الروح ويطير بيها. صباح الخير، مين معانا؟ أيوة يا فندم، مين معانا؟ معاك محمد عمر الزايد الحمراء. اهلا بيك، اتفضل. هتشترك لمسابقتنا ولا الحوار؟ انا هتكلم عن الاول، الحب الاول. طب اتفضل. ان شاء الله انا متجوز ب 62 62. ايوه. جوزت واحده فضله الله يرحمها، حافظت عليا وعلى ارشي وعلى مالي وعلى اولادي، يعني كانت ام حنينة وصدر حنين، وبقت عليا وعلى قلبي بالرغم ان كان مرتبط صغير ساعتها، كانت فوق 12 جنيه ونص، لكن حافظت عليا الله يرحمها وعاشت معايا 48 سنة الى ان توفاها الله. ربنا يرحمها رحمة. الله يرحمها، انها كانت ست فضلة، كانت محبوبة من كله، من كل الناس ومني. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها رحمة الله عليها. شكرا يا صديقنا. ياريت أسمع حاجة من عزيزة جلال. حاضر، ما في فرصة نسمعها لك إن شاء الله. شكرا، شكرا لزوجك يا بنتي. شكرا شكرا. من الرسائل اللي عندنا كتيرة على صفحتنا، محمد إميحة عبارة كاتبنا إحسان عبد القدوس في قصته الوسادة الخالية، أنا أختلف معه وأقول في حياة كل منا حقيقة كبيرة اسمها الحب الأول. من المستحيل أن الإنسان ينسى حبه الأول ويظل هذا المحبوب في قلبه وعقل الإنسان حتى نهاية العمر. شكرا لك يا صديقنا. ليه انا بحبك؟ ليه ليه ليه؟ ايه علمني حبك؟ ايه ايه ايه؟ ليه انا بحبك؟ ليه ليه ليه؟ ايه علمني حبك؟ ايه ايه ايه؟ هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك؟ ليه ليه ليه بحبك؟ ليه ليه ليه ليه انا بحبك؟ ليه ليه ليه؟ يعلمني حبك. ايه ايه ايه؟ هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك؟ ليه ليه ليه بحبك؟ ليه؟ من صباح الجمعة في القاهرة. الجرايد قدامنا ونتصفحها حالا على الهواء، ونبدأ بمنشطات جرايدنا. والأهرام بيقول: مصر حريصة على سلامة واستقرار لبنان، والسيسي تجنيب بيروت مخاطر صراعات المنطقة والحفاظ على التوازن الداخلي. الأخبار: الرئيس يستقبل وليد جنبلاط ويؤكد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان. الجمهورية: إقبال كبير لاسترداد قيمة شهادات القناة الجديدة، والرئيس خلال استقبال وليد جنبلاط حريصون على تجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وهدفنا الحفاظ على سلامة وأمن واستقرار الأشقاء. زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي: مصر ركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة العربية. الوفد مقتل 6 إرهابيين في تبادل إطلاق النار مع الأمن بالواحات البحرية. الدستور، خط تأمين المدارس، ضبط المتحرشين، إزالة الإشغالات، نشر عناصر من الشرطة النسائية، وإجراءات لمنع التكدس، وحملات لمواجهة المخدرات. ومن عناويننا: إشادة دولية بجهود مصر في مكافحة الختان. 85 دولة في مؤتمر الإفتاء العالمي 5 أكتوبر القادم، وإعلان اليوم العالمي للإفتاء وإطلاق وثيقة للتسامح. انخفاض العجز في الميزان التجاري 21.9%. قرار جمهوري بتعيين سفراء بديوان وزارة الخارجية وعدد من الدول. الرئيس يبحث تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية مع جون بلوت. وخلال لقائه مع وزير الاقتصاد والتجارة وتكنولوجيا المعلومات اللبنانيين، مدبولي مستعدون لتقديم خبرتنا في المجالات التنموية ذات الأولوية لدى الأشقاء. كما يؤكد تفعيل مبادرة إرادة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار. بقيمة 70.5 مليون جنيه، مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمينيا. تدريب ميداني على مواجهة مخاطر السيول بأسيوط. خمسمائة ثلاثة وثلاثين ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية العام الحالي. عودة 110,000 حاج وانتهاء الموسم رسميا. رئيس دار الأوبرا: نحارب الإرهاب بالفن، نظام الحجز الإلكتروني ضعف الجمهور. علماء الدين بيقولوا التخلص من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على الوقت بالنسبة لأبنائنا الطلبة والطالبات. ومع قرب الدراسة ضرورة حماية الصغير من التنمر، الانطوائية والعزلة وتراجع المستوى أبرز المخاطر. بروتوكول لمدة 4 سنوات مصر للطيران تدعم نشاطات مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق. رأي الأهرام: مصر ولبنان والمصير المشترك. ما قال علاء ثابت، صفحة 5 بالأهرام: رأيت ملامح مصر المستقبل في الأكاديمية الوطنية للتدريب. ما قال فاروق جويدة، صفحة 13 بالأهرام: حتى يستعيد الفن المصري مكانته. خارج دائرة الضوء، كتب إبراهيم حجازي: التربية البدنية هي الحل والوقاية والعلاج. مدبولي: سيارات آمنة بدلا من التوك توك. التعليم العالي يستقبل ملفات الطلاب الوافدين بالبريد السريع واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني. كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة عضو بالمؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة. شيخ الأزهر يفتتح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سيد جلال. ووضع حجر الأساس لمستشفى طب الأسنان الجديد بعين شمس الثلاثاء القادم. الدولار يواصل الهبوط بفقد 8 قروش في يومين. حفر 4 آبار لاستكشاف البترول والغاز في الصحراء الغربية. ب بدء رد قيمة شهادات قناة السويس، جداول يومية للصرف، والمواطنون يجهضون أكاذيب الإخوان، والمواطنون مستعدون للمساهمة في مشروعات القومية وعوائدها مضمونة. الأعلى للإعلام حظر تأجير أو استيراد أجهزة البث من خارج الجهات صاحبة الحق. استمرارا للموجة الثالثة عشرة لاسترداد حق الشعب، تسليم 4500 عقد تقنين واسترداد 207,000 فدان وستة ملايين متر. افتتاح ثلاثة مخابز جديدة بتور سيناء ووقف 30 منشأة عن العمل. مخالفة بالطبع. تلتمية وخمسين عملية مياه بيضاء مجانا في ست محافظات، ونور حياة تختتم مرحلتها الأولى اليوم. البلح المصري يغزو أسواق الصين. ومئتين سبعة وثلاثين ألف وحدة أسنان اجتماعي تحت التشطيب، إسكان اجتماعي تحت التشطيب بالمدن الجديدة، المنازل البديلة لعشوائيات الغردقة جاهزة للتسليم قريبا. وعلى صفحة 6 بالأهرام حوار مع أحد صناع السلام بين مصر وإسرائيل، ويليام كوينت بيقول فيه: مصر تبذل جهودا فائقة لمحاربة الإرهاب، والاهتمام الأمريكي تراجع بعد هزيمة داعش. صفقة القرن خدعة واحتيال، وتأثير إيران الإقليمي مبالغ فيه. كامب ديفيد تمثل مرجعية مؤسسية للسلام في الشرق الأوسط، وعبد الناصر رفض مبادرة روجرز لعدم ارتباطها باتفاق عربي إسرائيلي شامل. نقل السفارة الأمريكية للقدس واعتبار الجولان إسرائيلية قراراً بلا أهداف استراتيجية. وترامب لا يملك فهماً حقيقياً لقضايا الشرق الأوسط أو التزام بعملية السلام. اثنين فاصل ثمانية مليار مكاسب للبورصة. مخزون الأرز الجديد يكفي عامين، والكيلو بستة جنيهات. رئيس اتحاد الصناعات الألماني بيقول: الاقتصاد المصري يتنامى باطراد، وخطوات الإصلاح ماراثونية. ونواصل عناويننا بس بعد شوية، بعد ما نتعرف على طقس اليوم من خبير الأرصاد الجوية ومدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية محمود شاهين. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير عليك وعلى سادة المستمعين. صباح النور عليك يا فندم، وطمنا عن حالة الجو. الحمد لله احنا في حالة استقرار واضحة في الأحوال الجوية، ما زال الطقس معتد على كل سواحلنا الشمالية، وحر رطب على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار. فترات الليل مع زيادة بقى ساعات الليل طقس لطيف على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية. هنبدأ نستشعر انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل، نتخلص بعد الفترة اللي جاية هيبدأ بقى الليل ساعات الليل تطول شوية، فتبدأ درجة الحرارة الصغرى تنخفض بشكل كويس، ونبدأ نحس بالتحسن في درجات الحرارة فترات الليل. الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة، ممكن تكون خفيفة أحيانا على بعض الطرق، ولكن ممكن تكون أكثر كثافة على طرق أخرى. نكون حذرين أثناء القيادة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية للقاهرة ومحافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، مدن القناة. الرياح معتدلة برضو على أغلب الأنحاء، بينحصر نشاطها على منطقة جنوب سيناء، وده بدوره بيؤدي إلى ترفع حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر. أما البحر المتوسط فهو معتدل ويسمح بكافة عمليات الصيد والملاحة. نعم، تاني نرجع نركز على نقطة الرطوبة أستاذ محمود، أخبارها إيه؟ نسب الرطوبة طبعا متزايدة، ما فيش كلام، إحنا الفترة دي فترة ارتفاع في نسب الرطوبة، ولكن خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله مع انخفاض درجة الحرارة اللي ممكن تصل خلال الأيام اللي جاية ل 33 و 34 درجة على القاهرة، نسب الرطوبة ممكن تقل وانخفاض طفيف جدا، ولكن مع انخفاض درجة الحرارة نحس ان الجو بدأ يتحسن ان شاء الله. ان شاء الله درجة الحرارة عظمى وصغرى. سواحلنا الشمالية من 30 لـ 31، الوجه البحري والقاهرة النهاردة 36، محافظات شمال الصعيد من 38 لـ 39، وجنوب الصعيد من 40 لـ 41 درجة. خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين ومدير التحاليل والتنبؤات الجوية، بشكرك يا فندم على وجودك معنا. يا عفو يا فندم. شكرا. نرجع لحوارنا من تاني. وكواعب البرامي بتقول الحب الأول في حاجة حلوة، لأن أول مرة الإنسان بيشعر بهذه المشاعر، ولكن ليس معنى ذلك أنه الأفضل أو الأبقى، بالعكس غالبا لا يملك مقومات البقاء لعدم التكافؤ أو لسوء الاختيار، لأن المشاعر غير ناضجة وإن كانت قوية. أنا مع أنيس منصور فعلا. هو مش أنيس منصور، هو كاتبنا إحسان عبد القدوس، حبك الأول هو حبك الأخير، لأن الإنسان تتغير مشاعره مع الزمن وبسبب الأشخاص، وسبحان مقلب القلوب. شكرا ليكي. بتنهي بتقول المهم ألا يكون الحب متهور وغير عقلاني، ربنا يبعد كل حد عن التهور إن شاء الله. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الفل أستاذ أمان عبد الحليم. مين يا فندم؟ معك محمود عبد الحميد من المنصورة. أهلا وسهلا يا فندم، تفضل. أنا بحضرتك يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم، تفضل. طبعا أستاذ إيمان، الفترة اللي من حوالي مثلا 12 سنة كده لحد مثلا نقول 18 سنة دي فترة يعني نقاء شديدة جدا، وطبعا ما بيكونش الواحد بيشتغل في حاجة أو مسؤول عن حاجة، بيكون الإنسان يعني بيكونها عملية روحانية بحتة يعني. فأنا الإنسان بعد ما بيخلص تعليمه وبيدخل الحياة العملية، بصدق الواحد بروح السكن بيكون مهلوك، يعني بيدور على السرير، أحيانا ما بيكونش شايف السرير، أحيانا الواحد بينام وهو قاعد يعني ما عندوش وقت لا يحب ولا عنده وقت لأي حاجة. فهو ليه الفترة الأولانية دي ليه دايما الإنسان بتشد ليها؟ لأن فعلا بيكون الإنسان فري، حر، بيكون الحياة رومانسية كده وخضرة وجميلة، أحلام، حاجات نقاء يعني نقية كده. في بعد كده خلاص بقى ما الحياة العملية بتخدمنا كده لحد ما بنروح وبنموت. إنما دي فترة اللي أنا الموضوع اللي أنا اختلف طبعا جملات متفصلة مع حسن عبد القدوس، يعني الحب الاول هو ده او المشاعر الاولى، بلاش نقول يعني بعدين الانسان في حاله حب مستمر، تمام، بيقابل صديق، بيقابل اي حد بيعامله بلطف، بيحس بارتياح وحب ليه. فهو الانسان في حاله حب مستمر ومتجدد يعني. واحلى صباح الخير لحضرتك والبيرو والاحمد عبد المنعم شلبي ومحسن هلال وكل الاصدقاء الصفحه. انا بشكرك يا صديقنا لوجودك معانا. ميرفت الشيخ بتقول احلى فتره، بشكرك يا ميرفت. الحب الاول هو الحلم اللي كلنا اعتقدنا انه اول حب، ولكن الحب بيوجد مع العشه والحياه. والاغنيه اعتقد انها اغنيه عبد الحليم وشاديه في لحن الوفا. تعالي اقول لك الإجابة غير صحيحة يا ميرفت، هما مش اتنين غنوا مع بعض. بعض. أنا بسهلها على حضراتكم. يعني مستنية إجابة تانية منك. سعيد صقري بيقول بالنسبة للحب الأول هو موجود في سن المراهقة، غالبا ما ينتهي بالفشل. الحب هو الاستقرار وبناء الأسرة على أساس سليم بعيد عن البحث عن صورة حلوة. وتحياتنا لأهالي دمياط يا صديقنا. كمان زهيرة المغربية بتقول الحب الأول لو في مرحلة المراهقة بيكون وهم كبير، لكن في مرحلة النضج ممكن يفضل للأبد حتى لو لم يتم الزواج. كمان بتقول ممكن تكون تجربة صحيحة وممكن لا تكون، لأن الحب الأول لابد وأن تحدث فيه مشاكل لعدم التجربة، وممكن يكون اختيار غير موفق من الطرفين. أنا شخصيا ضد هذا الحب. بشكرك يا زهيرة، دايما خليكي معنا بنحييكي. جمال حسن طحون بعد التحية، تحياتنا لأهالي كفر حجازي المحلة الكبرى. استحالة طبعا وبكل تأكيد أن يكون الحب الأول وهم، كما قال كاتبنا الكبير. الحب الأول هو ذلك الحب الذي يبقى في الوجدان لأنه حب حقيقي، فلولاه لتاهت القلوب ولا عاشت سنين الدهر. الأغنية فوق الشوك، وأنا متأكدة إن أمان هلال مش هتبخل بيها عننا. لو في فرصة نسمعها لك يا صديقنا، بس الأغنية غير صحيحة. إبراهيم شوقي حجر بعد التحية بخصوص الحوار، قد يكون بمثابة الضوء الأخضر للتأقلم مع الحياة وطبيعتها وتفاعل الجينات البشرية والإنسانية لما يتم حولنا، خاصة وعامة والتي ينتبه لها القلب والعقل. وللأسف لم أتذكر الأغنية. طب معلش خليك معنا وانت تعرفها في نهاية اللقاء. وانت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه؟ لا لا يا حبيبتي اطمني، الجواب عندي تلاقيه. وانت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه؟ لا لا يا حبيبتي اطمني، الجواب عندي تلاقيه. لما تجري جوا دمي، لما تبقي كل همي، لما اعيش وياك حلمي تبقي بالنسبة لي. لما ظلي يبقى ظلي وتبقي اجمل شيء فضلي، وما اصهر التملي ويا طيفك يبقى ليه. لما تحدى الدنيا عشاني، لما تعذب من احساني، لما وهبلك وانت مكاني كل اللي انت بتتمني. لما تحدى الدنيا عشاني، لما تعذب من احساني، لما وهبلك وانت مكاني كل اللي انت بتتمني، كل اللي انت بتتمني. لما الاقي الشوق صاحبني والحنين ليك غالبني، يبقى ايه اللي غصبني غير هوا بلاقيني فيه. لما قلبي يدق دقة من حنين وحنان ورقه، والاروح ليك سابقه على المكان اللي انت فيه. وما اعيش واحلم بدنيا انت نورها كل ثاني، يبقى مش معاك تسوى ايه. وما عيش واحلم بدنيا انت نراب كل ثانية، يبقى اي دنيا تانية مش معاك تسوى ايه، مش معاك تسوى ايه. لسه مع حضرات المستمعين مكملين، وصباح الجمعة مستمر لحد 10 صباحا. ونرجع من تاني لكلمات حضرات المستمعين الكتيرة. حاج سيد زهيري من الدقهلية بعد صباح الخير، الحب الأول هو لا يعلى عليه، ربنا يدوم علينا ولا يجيب لينا حب تاني ولا حب تالت ولا رابع، اللهم دمها نعم عليك يا صديقنا. سيد حسن، المشاعر النبيلة بحق جميلة علينا أن نعيشها ونرضى بما تقسم لنا الحياة، وألا نطيل معايشة تلك الفترة حتى لا تتحول لوهم. نعيش واقعنا الحقيقي ونكمل مشوار الحياة ونحقق ذاتنا ونكون أسرة جميلة تمتاز بالصفات النبيلة زي ما رأينا في الوسادة الخالية. شكرا ليك يا صديقنا. إيمان استقعان بتقول بعد التحية، الحب الأول الوهم بنعيشه بكل ما فيه من ألام وأمال، بس بنتعلم منه إن هو مش نهاية العالم، وهو قدر ومكتوب علينا شئنا أم أبينا، هو موجود في حياتنا. طب إحنا ناخد استراحة مع خمسة لقلبك، من بعد نرجع من تاني لحضرتكم. هنا القاهرة خمسة لقلبك. العزيز المقتدر، فتحنا جلسة محكمة، يلا يا حاجبنا اختصر اشهل ومن غير صلدمة، يلا جواب مستني ايه؟ استنى عندك يا جدع، انا عايز اقدم مظلمة. يا وليه ايه الجهل ده؟ مش هي دي المحكمة؟ ايوه. خلاص بتزج ليه؟ ما انا عارفة ان دي محكمة وانا جاية واجعة من السماء. سيبها يا حاجب تشتكي، خش يا حرمة طالما مظلومة، قولي عايزة ايه؟ يا حضرة العمدة. نعم. انا جاية اشكي من الحما. تشكي حماتك ليه بقى؟ تغلباني. انما برضو حماتك ولا ايه؟ ايه؟ ايوه حماتي، نايبتي كانت واجعه طين ومعتمه من يوم ما خدني ابنها، عملاني في البيت ملطمه. تعمل كده وياكي ليه؟ تقولش ضرتها انا، تقولش شايفاني عمى، عاملة لجوزي متعمل قدام عتبتي وترمى. وابنها حصر عليه بيحبني ويعزني، لكن يدوبك عندما تيجي حماتي تشوف كده على طول تروح متلصمة، بيحبني قال له وليه. طب فين يا بنت انت الرسوم؟ انا جايبة ويايا هنا كلتين دور ما يكفوناش، هما اللي كانوا عندنا. هات لي رغيف واحلف عليه. اتركني طب يلا هنا حتى نناقش بعضين. تسلم يا عمدة كفرنا، وتعيش كمان 2000 سنة من يكرهك يعمى بعينيه. هنعمل ايه في دي الشكية؟ نطلق ايه؟ وايه رأيك يا عدو شمال؟ نوفقه. ده يوفقني، ده يطلقني، ده اللي جلشكي عايز يغرقني. طب شهودك يا وليه؟ ايوه شهود فين يا صبيه؟ مش لاقيه ابدا ولا شاهد، مفيش شهود بالكليه. ها؟ مفيش شهود خالص خالص؟ ان شهدوا عايزين نقديه، مادام مفيش حد حيش خوتنا ليه عالصبحيه. وانا اعمل ايه اصل حماتي زي الذكر مستجويه، محد يستجري ويشهد ليبقى كفتة ومشوي. وازاي هنقدر نحاكم هي ما تفحماتك صدالية؟ كلام تمام يا عيد وشمال، من غير شهود تبقى قضية. تبقى قضية ونص كمان. يحميك يا عمدة ده نولية. ان كان على شهود ولا شاهد موجود حاجب لها فوق عن 100. فين مين فيكم يا ولاد يتقدم يشهد مع البنت ده؟ هي هاني واني واني واني واحنا هنشهد كلنا. هاتولنا من الشهود شاهد. تعال انت، بقول انت. الله، تعال امال عشان تشهد. هندي عليك لحد امتى؟ الله، قول اسمك ايه. انا جاي ليه اقول لك على اللي جابني ايه. انا بسأل على اسمك ايه. نعم بتقول جنابك ايه؟ يا خبر حويس ده سمعه تقيل يا فندم. لا مش اسمي خليل، رئيسنا بيسأل اسمك ايه. يدوم عزك انا مش بيه. قطك قطك ده يا شهيد اطرس. ماني سامع تزعق ليه؟ سمعت الرعد في ودانك. جناني؟ لا جناني ده ايه؟ راح اعمل ايه في دي الكهنه؟ تعب نفسك انت ليه؟ مادام اطرش ومش سامع هيسمع لو حكمنا عليه. اذا اكتب يا كاتبني. وجب يا عمري اكتب ايه؟ حكمنا وحكمنا نهائي على الشاهد بقلع يعني. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفها، إن المسقه لازم أنضافه. إيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أني باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. لا يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. من دون نرجع لبعض العناوين اللي لازم نقولها. من ثمار الإصلاح، إلغاء الدولار الجمركي دليل استقرار. المستوردون بيقولوا نجح في امتصاص صدمات التعويم، والمستثمرون استقرار سوق الصرف وعز زيادة الاستثمار. خبراء الاقتصاد ارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم والدولار وراء القرار. إحكام الرقابة على السوق وحملات التوعية للتجار والمستوردين ضرورة. وتنفيذا للمبادرة الرئاسية، الصحة تطلق حملة حقك تنظمي في 6 محافظات تتضمن الكشف الطبي، الأدوية المجانية ولقاءات توعوية. محافظ جنوب سيناء، جنوب سيناء آمنة تماما ومشروعات عملاقة في مختلف المدن. وقوافل الصحة تعالج 6000 شرقاوي وتشميع المقاهي المخالفة بسهاج. جامعة القاهرة تطلق مبادرة كلنا واحد لدمج الصم، مترجم إشارات والخامات الفنية مجانا. والخشت بيقول هم جزء من نسيج المجتمع وسنقدم لهم كل الرعاية. وجامعة قناة السويس تنظم أول مؤتمر دولي عن الاقتصاد الأزرق بأفريقيا، و193 ألف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية. أما عن حوارات مستمعينا الكرام نرجع ليها من تاني. مصباح الفضل، أهم وأجمل شعور هو الحب الأول، شعور ما يتنسيش، أول دقة قلب للحبيب الأول. وبشكرك على وجودك معنا. وأشرف سيد العقيلي بعد التحية من أسيوط، هو الحب الأول يعتبر الحب المليء بالحماس والقوة، هو الحب اللي بيجعل الإنسان حائر في دروب الهوى، وهو الحب اللي ما يتنسيش، حب فريد من نوعه خاص مزروع بالنقاء. وعاوز أسمع الحب الحقيقي لمحمد فؤاد، بهديها لزوجتي وأبنائي علي وإيمان وشروق. لو في فرصة نسمعها لصديقنا يا أماني وداليا. يا حبيبي عود لتاني، خلي عيني تشوف مكاني. يا حبيبي عود لتاني، خلي عيني تشوف مكاني. قالوا حبي رد قلبي، قالوا حبي رد قلبي، قلب حب الأولاني. حبيبي عود لتاني، خلي عيني تشوف مكاني. يا حبيبي عود لتاني، خلي عيني تشوف مكاني. قالوا حبي رد قلبي، قالوا حبي رد قلبي، قلب حب الأولاني. يا حبيبي عود لتاني تاني، يا حبيبي عود لتاني تاني. يا حبيبي دق بابي قبل ما يروح شبابي. يا حبيبي دق بابي قبل ما يروح شبابي. يا حبيبي دق بابي قبل ما يروح شبابي. مستحيل يشغلني عنك.

ونرجع من تاني لرسائل حضرات المستمعين المشاركين معنا على صفحتنا. فوزية أبو ألوان، بعد تحية لفريق العمل بشكرك على كلامك، فريق العمل بيحييكي. الحب الأول هو أحلى وأجمل شيء في الوجود، من تفاهم بين الزوجين وخوفهم دايما على بعض، دايما لمة الأسرة الجميلة، ربنا يديم الحب والود، مشاعر ما يحسهاش إلا اللي عاشها، وربنا يديم أحلى عشرة، عشرة عمري، ويديم السعادة بيننا. أما عن المسابقة فهي أغنية حليم في الوسادة الخالية الحب الأول، وياريت تذيعوا الأغنية للعندليب نزاهة، بس مش دي الإجابة الصحيحة يا أخت فوزية. معقول أحب تاني إزاي؟ لك مش معقول، ده الحب الأولاني خلنا أسأل وأقول. معقول أحب تاني إزاي؟ مش معقول، ده الحب الأولاني خلى نسأل وأقول. تاني يا حب تاني ما كفاية يا زمان، تاني يا حب تاني ما كفاية يا زمان، نجري ورا الأماني وندعي ويا المجهول. ولا ما ردش علي؟ اهرب ولا اجرب ولا اصبر ولا ايه؟ ابعد ولا اقرب ولا ما ردش علي؟ بس ده صعب عليا من اللي بشوفه في عيني، بس ده صعب عليا من اللي بشوفه في عيني، واكون موهومه ايوه وانا عارفه خايفه ليه. تاني يا حب تاني ما كفاية يا زماني، تاني يا حب تاني ما كفاية يا زماني، نجري ورا الأماني وندعي يا المجهول. وسماء إبراهيم، الحب الأول عمره ما كان حب أخير، لكن ممكن يكون هو فعلا أول زائر للقلب، ممكن حب تاني وتالت وممكن رابع بشكل صحيح وناجح، إلا ما كانوش قالوا. تم تجديد بقتك بنجاح. إذن فعلا لما الحب الحقيقي بيدخل القلب أيا كان ترتيبه الكام، هو بيكون حب صادق وصافي وجميل، بيحمل كل المشاعر النبيلة للطرف الآخر وبينسي أي درجة حب قبله. المهم يحب بعقله وقلبه الاثنين مع بعض. شكرا لك يا سما، خليكي معنا دايما. محمد إنيحة بيقول عبد الحليم حافظ، طيب انا مش هينفع اقول رسالتك دلوقتي عشان هي شاملة المسابقة، هقولها في الاخر. كمان نفس الكلام هقوله لنادية الحداد. ومجدي عبد العاطي بيقول اكيد الحب الاول له بصمات في حياة صاحب التجربة رغم انه وهم جميل. و برضو مكمل في المسابقة، اسمع المسابقة في آخر الحلقة. مرفة الشيخ، فكرة حلوة فكرة المسابقة، يريد تتكرر كل أسبوع. أنا في ذاكرتي أغنيتين، الأولى محمد فوزي في فيلم ثورة المدينة اشتركت فيها صباح وداد حمدي، والتانية فريد الأطرش وجميل جميل. لا الإجابة مش صحيحة يا مرفة، معلش خليكي معنا، حاولي تاني وافتكري وقولنا. أحمد هيبة، أتفق مع إحسان عبد القدوس، الحب الأول هو الأكثر ثباتا وتأثيرا في القلب ويبقى دائما في القلب حتى بعد مرور سنين طويلة. بس أحسان عبد القدوس ما قالش كده، ده هو قال وهم. وغالبا ده بيكون حب في سنين المراهقة حيث البراءة وصدق العاطفة. وعاوز أسمع حبيبتي لكاظم الساهر، بيهديها لوالده والدته وأخته وخالته، أهلا بيك، ونحاول نسمعك الأغنية لو في وقت. محسن سعد، الحب الأول هو قدر كل منا يحيا بكل الآمال والآلام، خطأ كتب علينا ومن كتب عليه بيقول هل أجد من إجابة؟ الإجابة عند حضرتك فقط. كمان عاوز أسمع جزء من كلمتين وبس. بالمناسبة النهاردة ذكرى ميلاد فناننا الكبير فؤاد المهندس رحمة الله عليه، اللي قدم كتير من الأعمال سواء للتلفزيون أو للإذاعة أو للمسرح أو للسينما. فنان رائع قدم أعمال، المكتبة الفنية ذاخرة بأعمال كلها بتنبض بصوت فؤاد المهندس. فؤاد المهندس من البرامج الجميلة اللي قدمها على موجة البرنامج العام كلمتين وبس، وكان بيناقش فيها قضايا بأسلوب ساخر. القضايا دي هي فعلا موجودة حتى الآن بنفس الموضوعية اللي ناقش بيها، كان بيتناولها بأسلوب ساخر لطيف جدا. هنحاول نسمعكم مسمع من كلمتين وبس أول ما نجهزه، لأن الكمبيوتر دايما بيعمل مشاكل. نشوف هو جاهز ولا لا. كلمتين وبس. كلمتين وبس. سيد فندي، لاحظ ان الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده فندي الحكاية دي. عبده قال له: قصدك ايه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له: قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على أي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها إيه يا عبده؟ عبده قال له: أنا مش فاهم لحد دلوقتي أنت قصدك إيه بالظبط. أنا بتكلم كلام عام يا عبده، مش بشتكي بشكل شخصي. هديلك مثال علشان تفهم أنا عايز أقول إيه. بسأل ديك النهار واحد تاجر صاحبي، بقول له: فلان الفلاني التاجر ده غني ولا نص نص؟ قال لي: غني جدا، عقبال أملتك. قلت له: فلوسه دي جابها منين؟ خلي بالك أنا بسأله سؤال بريء، كان قصدي الفلوس اللي عملها من خلال تجارة إيه؟ الراجل اللي بسأله قال لي: إيه تفتكر؟ عبده قال له: قطعا بومبا. سيد قال له: بالظبط، هو ده اللي حصل. قال لي: بيقولوا انه بيشتغل في المخدرات في الاول لحد ما عمل فلوس جامدة، وبعد كده اشتغل بالتجارة، علما باني عارف ان البومبا اللي ادهاله مش صحيح. يعني الراجل ما اشتغلش في المخدرات ولا حاجة، بالعكس كان تاجر امين ونشيط، وبسبب نشاطه وامانته عمل فلوس. كان زمان يا عبده لما حد يسأل تاجر عن تاجر تاني كان يمدح فيه، دلوقتي يديله بومبا. ليه؟ ما تفهمش. ايه سر ان الناس نسيت كلمة الصدق؟ مش بس كده، دلوقتي مين اللي بيقول الكلمة الحلوة؟ نادر اللي بيقولها، نادر انك تسمعها. تسأل واحد عن واحد يقولك ده بيغش، او ده حرامي، او ده نصاب. المفروض ان الكلمة الحلوة لها تأثير اكبر من تأثير اي قوة. عارف الكلمة الحلوة زي ايه؟ زي نقطة المية. لو رحنا لصخرة ضخمة وضربناها بالمدافع الرشاشة، الطلقة هتخدش الصخرة لكن مش هتقدر تخرمها. لو نزلنا نقطة مية على الصخرة دي بشكل متصل لمدة كام يوم أو كام شهر، عارف إيه اللي يحصل؟ الصخرة هتتخرم. يبقى المية أقوى ولا الرصاصة؟ المية أقوى، والكلمة الحلوة أقوى. كلمة التشجيع مطلوبة في المدرسة وفي البيت وفي النادي وفي الشغل وفي اللعب. من غير تشجيع الناس تقف مكانها، ما تتقدمش. حتى أكبر مغني أو أكبر فنان إن ما لقاش تشجيع ما يقولش، ما يشتغلش، ما يشتغلش بنفس، ما يشتغلش بهمة. الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الإنسان، وتخليه يستمر في حياته بشكل أرقى وأجمل. شيء سهل إن الواحد يسخط وينطر وينتقد، لكن الأصعب والأجمل إنك تقول كلمة حلوة تشجع الناس على التقدم وتديهم ثقة في نفسهم، مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي. المخرج المنفذ علي عبد العال. أنا بشكر فريق العمل أماني هلال وداليا محمود على اختيارهم. حلقة جميلة جدا من كلمتين وبس عن الكلمة الحلوة، وياريت الكلمة الحلوة نحرص أن احنا نهديها لبعض، مش هتكلفنا شيء، بالعكس هي هتعود علينا بفوائد كتيرة جدا. محمود مرغني بيصبح علينا ويقول يوم جميل بالحب والمودة الصادقة، وفؤاد عاشور بيقول الحب الأول يكون شريك حياتك، وبصبح على زوجتي وأولادي وأخويا ووالدي الحاج ماهر وأعمامي وعيلتي كلها، عيلة عاشور بشطا دمياط. كمان من طيب احنا هنرجع من تاني لرسائل حضراتكم، بس بعد ما نسمع اللقاء التالي، وبعده هنسمع أخبار خفيفة لو في وقت، نرجع بعده لمساهمتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها تلاقيها تلاقيها. الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء ضرورة في حياة كل الكائنات الحية اللي على الأرض، بدون الماء لن تكون هناك حياة، ويجب الحفاظ على الماء ونظافته وطهارته. الماء يدخل في دم الإنسان وأكله وشربه، من الطائر للحيوان، كله كل اللي في الكون بيصب لخدمة البني آدم. والمية الطاهرة بتعود بالصحة والنفع على جميع المخلوقات، فيجب الحفاظ على الماء وطهارته ونظافته من أجل حياة وبيئة صحية وعدم وانتشار الأمراض اللي بنسمع عنها الوقت دي كلها من التلوث. واللي يقدر يعمل أي شيء إنه هو يحافظ بيه على المية، حتى الكلمة لو شاف حد بيرمي حاجة في المية وقول له لا ده ما يصحش وحرام ويعود بالضرر على الناس يعملها. عزة سمير، شؤون قانونية. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير، يلا على عناويننا. عودة الطيران المباشر بين مالطا والقاهرة بعد توقف 12 عام وإسبانيا في الطريق. العصار يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة إنكاي الصينية أوجه التعاون لتصنيع الحافلات الكهربائية السياحية. حقك تنظمي حملة مجانية لتنظيم الأسرة، الحملة على مرحلتين، الأولى من 8 ل 12 سبتمبر والثانية من 15 ل 19 من نفس الشهر. هيتم الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة وخاصة طويلة المفعول منها، مع صرف الأدوية بالمجان. الآثار والجيكا تناقشان استعدادات حفل افتتاح المتحف الكبير. السفير الفرنسي بالقاهرة نثمن جهود مصر بالمنطقة، و عشرين عشرين عام استثنائي لتدفق السائحين الفرنسيين. يا مسهل. كمان من العناوين اللي لدينا محافظ بزي عام النظافة. هكذا كان اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، حيث ارتدى زي عمال النظافة للمشاركة في حملة لتجميل منطقة الملاحة، يضرب المثل والقدوة أمام الجميع. مستلزمات المدارس بمعرض أخبار اليوم، جولات سياحية لشباب أوسكار الإبداع الأفريقي، الجولات لشباب 22 دولة أفريقية، استعراضات وفقرات فنية في ختام النشاط الصيفي لدار الكتب، تطوير كاتدرائية بور سعيد أيقونة كنائس القناة، البابا توادرس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كرم مرنا فخري طالبة الصيدلة بالجامعة البريطانية، فازت بالمركز الأول على العالم في مسابقة المهارات الإكلينيكية والتي أقيمت في رواندا. ممشى سياحي مجانا لأهالي أسيوط. ومن أخبارنا الرياضية، بعد غد وفي الثامنة مساء باستاد الجيش ببرج العرب وبحضور 20,000 مشجع نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، ميتشو يحشد القوة الضاربة للزمالك للحفاظ على اللقب، وبيراميدز يلملم أوراقه. فايلر، السرعة سلاحنا في المرحلة القادمة. واليوم في مونديال نشأة الطائرة مصر مع الكاميرون وإشادات كبيرة بالافتتاح، والثامنة مساء موعد المباراة. على موجة البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه من منى بطاح وأغنيات لوديع الصافي كاظم الساهر ليلى مراد علي الحجار محمد فوزي فريد وأم كلثوم. 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه. 4:15 أطفال النهاردة الفترة المفتوحة لحبايبنا الصغيرين مع أبلة شيرين وأبلة كوثر محمود. 9:30 بانوراما نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى. 12:15 الأوتار الموسيقية مع نازل الدسوقي ودكتور زين نصار، وحلقة خاصة في ذكرى رحيل الموسيقى رياض الصنباطي تتضمن الكثير عن هذا المبدع. 12:15 السهرة الأسبوعية زي كل يوم جمعة، الحوارات مع التقات المربوطة مع المخرجة نانيس أبو زيت والإذاعي عبد الرحمن رشاد، وضيفنا النهاردة دكتور محمد لبيب سالم أستاذ علم المناعة بكلية العلوم جامعة طنطا. والساعة 2:05 كالمعتاد المنوعات الدرامية مع الإذاعي عمر بطيشة. شكرا لكم مستمعينا، وغدا حلقة جديدة من هذا اللقاء أخبار خفيفة، إن شاء الله بكرة تكون أجمل. خفيفة. وعندنا المسابقة وعندنا الحوار وعندنا كمان مساهمات كتيرة، مش عارفين هنلاقي وقت نقولها ولا لا. أم أحمد بتقول الحب الأول مش بيعيش لأم، بيكون مناخه غير مناسب فترة المراهقة، بعدها بيأتي الحب العاقل الناضج اللي بيتبني عليه البيوت. وأحب أقول لبنتي جنة كل سنة وانتي طيبة، النهاردة عيد ميلادها، كل سنة يا جنة وانتي بخير وسعادة إن شاء الله. فؤاد عاشور بيقول الحب الأول بيكون شريك الحياة، وأحب أصبح على زوجتي وأولادي، هي رسالة مكررة، أهلا بيك مرة تانية. محمد حسين بيقول بيحيينا على الموضوع. الحب الأول أنقى حب، وهو الحب اللي بيحسه القلب بتلقائية بدون أي تكلف. كمان الشريف البدراوي، أنا زعلان منكم، رسالتي بقالها 9 ساعات ما تزعجش. طب أنا حدور عليها وأقولها لك، معلش. ترتيب الرسائل يعني أحيانا بيتسبب في مشاكل مع أصدقائنا، ما تزعلش حنزعها لك إن شاء الله. أميرة بأخلاقي، أعتقد الحب الحقيقي موجود دايما في كل وقت، حبنا لأولادنا، حبنا للحياة، حبنا ليكم. أهلا بيكي، أنت نجلاء عبد المنصف. طب خليكي نجلاء أحسن من أميرة بأخلاقي، اسم نجلاء جميل، بنحييكي وإحنا كمان بنحبك أكتر. سمسم زهران، حل المسابقة أغنية حاجة غريبة عبد الحليم وشادية، إجابة مش صحيحة، خليكي معنا هنسمعها قبل 10 إن شاء الله نشوف الحل إيه. ومريم نور، أنا بشكرك على هذه البوستات الجميلة كلها، صباح الخير، بشكرك يا مريم. فين مشاركتك؟ أو مشاركتك أهي، بتقول صباح الخير على أحب الناس. هو في أصلا حب، في مصالح، في طلبات كل واحد عاوزها من التاني، ده الموجود دلوقتي. نظرتك قاتمة أو يا مريم، لا في حب إن شاء الله، وإن شاء الله تقابليه في أقرب وقت. الحاج سيد الضوي بيقول بعد التحية، بنحييك يا فندم. الحب الأول هو الحب الصادق اللي دخل القلب، كان فارغ وامتلأ به، والأفضل وهو بيدوم وبيستمر من أن لآخر بين الطرفين. وعاوز أسمع أغنية يا سلام على حبي وحبك، حاضر لو في فرصة نسمعها لك إن شاء الله. ووسام محمد، من رأيي ما فيش حاجة اسمها حب أو حب تاني أو أول، لأن الحب بيجي مرة واحدة وخلاص بينتهي. حب كل حياتي لقيته، قلبي خلاص اختار، وأخيرا فرحة عمري بعيش أنا ليل ونهار، وانت جنبي الأول مرة بحس براحة بال، واللي نفسي أقول عليك غير أي كلام تقال، كل غالي يهون يا حبيبي فدا، ويهمني إيه غير إني معاك، إيه معنى الدنيا دي غير وياك، كل غالي يهون يا حبيبي فدا، ويهمني إيه غير إني معاك، إيه معنى الدنيا دي غير تمام الساعة من الإذاعة المصرية. أتى ساعة في القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حضراتكم آخر الأنباء. أكدت مصر حرصها على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالقاهرة وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني. أكد رئيس السيسي اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، كما تطرق اللقاء لمناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية فضلا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية. أكدت المملكة العربية السعودية أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، مشيرة إلى أنها لن تتوانى عن التعامل مع تلك المحاولة بكل حزم. وشددت المملكة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية على موقعها على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها. أعلنت إيران التخلي عن القيود في مجال البحث والتطوير النووي كجزء من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الست الكبرى. على جانب آخر، أعربت بريطانيا عن قلقها وخيبة أملها من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي والتي تهدف لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم. ونبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على وجه البحر والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا ولطيف ليلا. درجات الحرارة في القاهرة 36، اسكندرية والعريش 32، كمان شرم الشيخ 38، الأقصر 41، حلايب 35، شلاتين 37، والوادي الجديد 42. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء التاسعة. شكرا لكم وعودة إن شاء الله مع دقات العاشرة وموجزنا. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. العولمة الاقتصادية هي سرعة تبادل السلع والخدمات التي أصبحت متاحة بفضل الإلغاء التدريجي للحواجز التجارية في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعروفة باتفاقية جات، وأيضا بفضل تطور وسائل النقل والمواصلات. تزامنا مع العولمة الاقتصادية التي مرت بثلاث مراحل متداخلة، بدأت بتدويل التدفقات العمالية والتجارية مرورا بتوطين الشركات في الخارج وانتهاء إلى عولمة الاقتصاد، كان نمو اقتصاد المعرفة المرتبط بتلك العولمة بشكل غير مباشر، وكذلك كان التخصص في المنتجات على الصعيد العالمي كما هو الحال في منطقة جنوب شرق آسيا التي تخصصت في التصنيع وإنتاج سلع قوية المحتوى، وكذلك في أفريقيا وأمريكا الجنوبية اللتين كان التخصص فيهما لتوفير المواد الخام والمنتجات المتخصصة. بفضل العولمة الاقتصادية تحقق العديد من النتائج المتباينة التي يمكن رصدها في الدول الغنية والأخرى الصناعية، حيث كانت السمة الغالبة فيها فتح الحدود وإتاحة التجارة الدولية، بينما كانت الدول الفقيرة بعيدة تماما عن نطاق عملية العولمة. من قاموس السياسة. هنا القاهرة. كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى. التقديم نور السيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. الاتحاد الأوروبي من ضمن المنظمات الإقليمية والعالمية اللي حنعرف معناها ومهمها النهاردة في كلمة ومعنى. لواء أركان حرب عادل العمدة، عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا. الاتحاد الأوروبي له خلفية تاريخية لنشأته وتطوره. تأسست المجموعة الأوروبية للفحم والحديد الصلب ECSC في 18 إبريل 1951، وضمت في عضويتها 6 دول، هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا. تأسيس هذه المجموعة كان حافز للتجارة والنمو الاقتصادي بقلب أوروبا الغربية، في إطار فكرة المجموعة الأوروبية الأوسع القائمة على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مراعاة المسؤوليات الاجتماعية والسياسية. تم التوقيع على معاهدة المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية وإنشاء سوق مشتركة بين الدول الستة تضمن الانتقال الحر للسلع والخدمات وتحرك أسهل للخدمات، وذلك في 25 مارس سنة 57. بالإضافة تم التوقيع في بروكسل عام 65 على معاهدة الدمج التي نصت على تأسيس مجموعة من المؤسسات وتشكيل مجلس الوزراء ويضم جميع الدول الأعضاء، بالإضافة للجنة الأوروبية اللي بتتكون من 17 عضو يتم تعيينهم من جانب حكومات الدول الأعضاء. البرلمان الأوروبي، محكمة العدل الدولية، وتم الاتفاق على تولي كل دولة منصب الرئاسة لمدة 6 شهور بصفة دورية على أساس الترتيب الأبجدي طبعا، وقد أصبحت المعاهدة سرية المفعول اعتبارا من أول يوليو 67. الدول الأعضاء دي للاتحاد الأوروبي تسلسل انضمامهم كالآتي: بيضم الاتحاد الأوروبي 28 دولة من أوروبا الغربية والشرقية طبعا، هم دول مؤسسة الاتحاد زي ما قلنا 6 دول: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ. دول انضمت 73، 3 دول: بريطانيا، الدنمارك، أيرلندا. دول انضمت 81: اليونان، 86: البرتغال وأسبانيا، 95: فنلندا، السويد، النمسا. 2004 كان 10 دول: مجر، تشيكيا، بولندا، قبرص، سلوفاكيا، سلوفانيا، استونيا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا. دول انضمت 2007: دولتين رومانيا وبلغاريا. كرواتيا انضمت في 2013 وتعتبر آخر دولة انضمت الاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن بريطانيا استفت خلال الفترة المصارمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبكده بتمام خروجها يكون عدد الدول الأعضاء 27 دولة. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. وموضوعنا للي مش عارفينه، احنا بنتكلم في جزئين. الجزء الاول هي مسابقة خفيفة، اغنية لحد مشهور كان فيها مسمع لحد مشهور تاني، يا ترى هي ايه العمل الفني ده؟ أما الحوار فهو عن المقولة اللي كتبها إحسان عبد القدوس عن الوهم أو عن الحب الأول، وقال إن هو الحب الأول هو الحب الأخير، زي ما جاء في الوسادة الخالية، الفيلم الشهير لعبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز وزهرة العلا. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى، يا ما على نار الحب قالوا لي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى، يا ما على نار الحب قالوا لي ولقيتها من الجنة. أول مرة بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. افرح واملى الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. أول مرة. وشريف البدراوي طبعا الحب الأول في حياة كل شخص قصة جميلة، وهو ليس الحب الأخير، لأن كل شخص كان حب الأول في حياته لم يرتبط به، ولكن عمره ما حينسى لأنه حب صادق بمعنى الكلمة. ويقول أنه هو مر بهذه التجربة، وكانت أول قصة حب، ولكن القدر ما نهاهاش النهاية السعيدة. شكرا ليك. وبيقول الأغنية هي أغنية شادية دور عليه، وكان معاها كمال الشناوي. لا الأغنية مش صحيحة، هنعرف في نهاية اللقاء. بوكي أنت، الحب الأول هو اختيار للمشاعر، والحب الحقيقي مش دايما بيبقى الحب الأول. وبهدي أغنية الحب الحقيقي لزوجي صلاح الجبلي، يا رب يكون سامع الإهداء يا بوكي. ومجدي عبد العاطي بيقول الحب الأول له بصمات في حياة صاحب التجربة رغم أنه وهم جميل. هنعرف الإجابة في نهاية الفترة صديقنا مجدي. وبقول لناهد الحداد برضو هنعرف الإجابة في نهاية الحلقة. وراشا محمد نفس الموضوع، انتظرونا في نهاية الحلقة وإحنا هنعرف الإجابة الصحيحة إيه. أم عبده أم عبدالله وفريدة بتقول الحب الأول شعور مراهقة لا يتحكم فيه الشخص وينسق خلفه دون تفكير، لذلك بتكون تجربة فشلة ولكنها بتظل في الذاكرة. أول كل شيء في حياة الإنسان ما يتنسيش أبدا. محاسب عبد العزيز العناني، الحب الأول هو أجمل حب وأصدق. محمود فتح الله، تحية لفريق العمل، بنحييك يا فندم. الحب الأول في حياة كل إنسان بداية لبناء عش زوجية تحت مسمى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وكفى. الحب الثاني هو يحب أولاده ويعلمهم حب الرسول، وهكذا الأيام. إحنا قادرين على بقول إحنا قادرين على واحدة عشان نحب الثانية. شكرا ليك. حسام بيقول، حسام الدين بيقول الحب الأول كلمة من نور خططها يد من نور على صفحة من نور. الحب الأول والإيمان قد يسمحان لنا بالخروج من أنفسنا. الحب الأول لن يتركنا أبدا في حالنا. إذن أنت مقتنع بوجود الحب الأول في حياة الإنسان. حسان مطوع بيحيينا، إحنا بنحييه كمان. الحب الأول في حياة كل شخص بيتمنى الواحد أنه يكمل معاه باقي حياته، لأنه بيحس أن الشخص ده جزء من حياته ولا معنى للحياة بدون. ولكن مررت بالتجربة ولم يتم لها النجاح، وبحييك على رسالتك معنا. إيمان عبد الحميد بتقول أغنية أكتر من أغنية سوء على مهلك للشادية، غنى معاه كمال الشناوي. جميل جمال فريد، وكان معه كورال فاتن ومجدة وسراج منير، ضحك ولعب. لا هي مش ولا أغنية من الأغنية دي، هم مش اتنين غنوا مع بعض أبدا. لا هو في في في في اغنيه ثانيه، حاولي تفكري كده يا ايمان وان شاء الله توصلي لها. سمسم زهران او سهام بعد التحيه، طبعا كتير من البشر بيظل عالق بالذاكره هذا الحب وان لم يكتمل او يتحقق، ولكنه بيظل الحب الاول هكذا بيكون جريء للحد اللي بيجعل المرء يعرف منتهى. لذلك في كثير من الحالات لا يتحقق. الاغنيه لفؤاد المهندس وشويكار، لا الإجابة مش صحيحة. أحمد عبد المنعم شلبي، لا شك أن الحب الأول هو بداية الأحاسيس والمشاعر اللي بتغزو القلب باندفاع غير محسوب نظرا لأنه حب مراقب. أما الحب الثاني فيتملك قلبين ناضجين أكثر إمعانا وإدراكا للمشاعر الصادقة. والأغنية يا سلام على حبي حبك، لا الإجابة مش صحيحة. ناخد نسمة. علموني هني علموني على حبك، فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا. علموني حبك ولموني، فتحوا لي عيوني عموما احنا لسه الموضوع مكملين معاه، ولكن يلا بينا نسمع الى ربات البيوت ساعتنا 9:15. هنا القاهرة، الى ربات البيوت. صباح الخير كل أفراد البيت، وأهلا بكم في لقاء جديد وسعيد بإذن الله. اليوم ومع بدايات شهر سبتمبر والاستعداد لعام دراسي مليء بالنجاح والتفوق، نتمنى أن تكون البداية هادئة متفائلة آملة وواثقة في المولى سبحانه وتعالى أن يكلل كل تعب ومجهود بالنجاح إن شاء الله. وأنا معكم منى خليفة. صباح الصباح والكون فرحان ونبه الورد النعسان، صباح الصباح والكون فرحان ونبه الورد النعسان، صحصح وفتح على غصنه نشر عبيره بشوق والهاد، صحصح وفتح على غصنه نشر عبيره بشوق والهاد. اليوم عدت لك أسرة البرنامج مجموعة من الفقرات التي تهم كل أفراد الأسرة، والبداية مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. المشكلة اليوم لفتاة جامعية خريجة إحدى الكليات النظرية، موظفة عمرها 29 سنة، لم يسبق لها الزواج، وكتبت تقول: تقدم لي عريس مهندس عمره 37 سنة، ميسور الحال وناجح في عمله، ولكنه كان متزوجا وتوفيت زوجته وتركت له 3 أولاد، 8 سنوات و7 سنوات، والصغير عمره 4 سنوات. أنا في دوامة يا سيدتي، وأكاد أنفجر من كثرة التفكير، حائرة هل أوافق عليه أم أرفضه، وهل من الممكن أن أكون الزوجة الثانية ومسؤولة عن تربية 3 أطفال ليسوا أولادي؟ عشت أحلم يا سيدتي ببيت الزوجية الذي يجمعني أنا وزوجي وحدنا، يكون لي وأكون أنا وحدي له، ثم تنمو حياتنا بعد أن يرزقنا الله بالأطفال. وأحلم بأن أوفر في بيتي الهدوء وأجعله جنة تنتشر الزهور في كل أركانه، ثم اهتزت كل آمالي لما جاءني هذا الأرمل بأولاده 3، ويريدني أيضا أن أترك الوظيفة ويقول الست لها البيت، وواضح طبعا أن أتفرغ له ولأولاده. أهلي يرحبون به، وأمي تخشى أن يفوتني قطار الزواج، وأنا مترددة في قبوله. فهل ترين يا سيدتي أن هذا الزواج يبشر بالنجاح؟ يا ابنتي العزيزة، من السهل عليك أن تجيبي بنفسك على هذا السؤال. وانطلاقا من الواقع الذي بين يديك، تستطيع أن تتصوري كيف تكون حياتك الزوجية المنتظرة مع الظروف التي تحيط بك والحقائق التي تواجهك. أول هذه الحقائق يا ابنتي هي أنك ستتركين وظيفتك وتتفرغين للزوج وأولاده 3 الصغار وما يتطلبه هذا من جهد ورعاية. والحقيقة الثانية هي أن الله قد يرزقك ب3 أطفال، وتجدين نفسك مسؤولة عن تربية 6 أطفال، وتتضاعف عليك المسؤوليات والأعباء، وقد تنشأ أيضا بعض الحساسيات التي لا مفر منها بين الإخوة غير الأشقاء، وقد تقفز دائما إلى ذاكرة أطفال زوجك صورة أمهم المتوفاة، وقد يحدث نفس الشيء أيضا مع زوجك، وتجدين نفسك في موضع المقارنة بينك وبين المرحومة. وأنت نفسك ستكونين حساسة في معاملة أولاد زوجك خشية أن يتهمك بالقسوة عليهم أو عدم العناية بهم، وتتعقد الأمور أكثر عندما تبجبين، وقد يتهمك زوجك وأولاده بأنك تحابين أولاده على حساب أولاد الزوجة الراحلة. ربما لا يحدث شيء من هذا يا ابنتي، ولكنه وارد ومحتمل وغير مستبعد. حقيقة ثالثة هي أن أحلامك في الانفراد بزوجك في بيت هادئ لا سبيل إلى تحقيقها مع وجود 3 أطفال صغار تقع عليك بالكامل مسؤوليتهم منذ اللحظة الأولى في حياتك الزوجية. أتصور أنك فكرت وتفكرين في كل هذه الأمور، وأن سبب ترددك في اتخاذ القرار هو لهفة أهلك وربما لهفتك أنت أيضا على الزواج وقد أوشكت على 30. لا تجعل السن ولهفة الأهل الدافع الأول للتغيير الكبير الذي سيطرأ على حياتك بعد التضحية بالوظيفة والاقتران بالزوج الأرمل أبو الأطفال 3. واسألي نفسك بكل وضوح وأجيبي على نفسك بكل صراحة، هل أنت مستعدة وراضية بالوضع المنتظر ومقتنعة به وقادرة عليه؟ فإذا كانت الإجابة نعم فاقبلي هذا الزواج وانت وبختك. أما إذا كانت الإجابة لا، أو وجدت عندك أي شك أو تردد، فلا تجازفي بحياتك تحت أي ضغط من الضغوط، وانتظري نصيبك وعدلك ولا يأس مع الحياة، وكل شيء بميقات. أما الآن فمع المخرج هاني الهواري والمؤلف فتحي عبد الله وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. ألو، هو أنت برضو؟ إيه؟ أيمن هو اللي قالك كده؟ طب قول لي أنت مين؟ لا طبعا مهم أعرف. ألو ألو قفل؟ أيوه، بيقول مش مهم أنا مين، اعتبريني فاعل خير. الكلام اللي بيقوله الراجل ده مش حقيقي ومش معقول أبدا إن أيمن ما يعرفش. حد له مصلحة في إن سهيلة وأيمن ما يرجعوش لبعض؟ قال إيه، نار هتتفتح علينا إذا ضغطنا على أيمن. ومين اللي ضغط على أيمن؟ ده هو اللي بيسعى للعودة وإحنا بنضغط على سهيلة. سمعت يا نسمة عن فعل الخير اللي بيتصل بوفاء؟ أيوة أيوة، دي لعبة مكشوفة من حد مغرض يا غادة. بس تفتكري مين اللي عاوز يعطل رجوع سهيلة لأيمن؟ متهيأ لي اللي يسأل عن كده أيمن. أنا اتصلت بأيمن وحكيت له عن المدعو فاعل خير. فاعل خير إيه؟ ده فاعل شر، فاعل إجرام. قوليلها قالك إيه أيمن يا وفاء؟ أيمن قال لي إن دي مكيدة ولازم أعرف مين اللي مدبرها. الحمد لله، خليه يبحث بقى. أنا أستبعد إن أم أيمن على صلة باللي بيحصل، لأنها سبقت اتصلت بسهيلة وتمنت إنها ترجع. طيب كان على الأقل هي وأيمن يرجعوا لسهيلة. لو أي يا غادة مش قاعد مع أم أيمن. أمال قاعد مع مين؟ مع أخت أيمن الكبيرة. أخت أيمن الكبيرة؟ إيه؟ سرحت في إيه عبد الغفور؟ تفكيري راح لحاجة كده، بس مش وقته. مش وقتها إيه يا أبو دنيا؟ بعدين يا غادة، بعدين. خليني أكلم أم أيمن، عايز أعرف منها. أنا عايزك تعرفلنا منها أخبار لؤي ابن سهيلة. وإيه كمان؟ وهل يسمحوا لنا بالنيابة عن سهيلة نبعت فلوس عشان لؤي؟ الله، وفايدة ده إيه؟ اسأليها بس. كلمت أم أيمن يا وفاء؟ كلمتها يا عبد الغفور. قلت لها عن الفلوس عشان لؤي؟ قلت لها. اديني بقى، خلينا نوصل للي انا عايزه. اديك ايه اللي وصلتي له من كلامك مع ام ايمن؟ نسمة جاية وزمانها طالعة، وبعدين نتكلم. حلو قوي العصير ده يا وفاء. ده عصير اناناس مع نعناع. وفاء كل يوم تعمل لنا عصير مبتكر. تسلم ايديها يا ابو دنيا. نسمة مش غريبة يا وفاء، عايز اعرف ام ايمن قالت لك ايه. قالت لي ان ايمن بيدي اخته كل اللي يكفي ابنه. ده طبيعي. وفوق الطبيعي كمان يا نسمة، ام ايمن بتقول ان ابنها اللي هو ايمن، ايوه، بيدي نص مرتبه لاخته علشان تصرف على ابنه. نص مرتبه؟ انا كده عرفت مين اللي مش من مصلحته رجوع سهيله لايمن. اخت ايمن طبعا. اهي نسمة قالت لك. رفقا بارحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. وكل عام وحضرتك والأمة العربية والإسلامية بألف خير. كل عام وحضرتك بخير والأمة الإسلامية جميعا بخير. أيام قليلة ونحتفل بيوم عاشوراء، وإحنا عارفين طبعا أن شهر محرم يعد من الشهور التي عظمها الله سبحانه وتعالى. السؤال، لماذا يستحب الصيام في هذا الشهر الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. يستحب الصيام في شهر الله المحرم، لأن الشهر الوحيد الذي يسمى شهر الله هو شهر المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. يبقى اللي عايز يصوم يصوم في هذا الشهر. والحديث الذي رواه ابن عباس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صوم يوم من المحرم يعدل 30 في غيره. إذن معنى كده إن صيام اليوم الواحد ب30 يوم، ودي حاجة كبيرة جدا مش قليلة، إن الواحد يستشعر إنه واخد ثواب 30 يوم. عشان كده بنحفز الناس على الصوم في شهر الله المحرم. قيمة الصوم في هذا الشهر الكريم بصفة عامة، ولماذا هذه المكانة العالية للصوم؟ المكانة العالية للصوم لأن الله سبحانه وتعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب إذا كان الصوم لله سبحانه وتعالى والصلاة لله سبحانه وتعالى والحج كذلك والصدقة كذلك، مش معنى الصوم بالذات اللي ليه مكانة عالية جدا؟ لأن أنا ممكن أدخل مثلا في الحمام وأشرب مية، حد شايفني؟ ربنا سبحانه وتعالى شايفني. إذن الصوم عبادة خفية بيني وبين الرحمن، علشان العبادة الخفية واحترامي للذات الإلهية ربنا سبحانه وتعالى بيديني ثواب كبير ومن واسع فضله وإحسانه. عشان كده الصوم له مكانة خاصة لأنه عبادة خفية بين العبد ورب. ونأتي ليوم عاشوراء، وحكمة أيضا الصيام في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء أولا بيكفر ذنوب سنة ماضية، يعني زي ما كان يوم عرفة بيكفر ذنوب سنتين، سنة فاتت وسنة جاية، كمان يوم عاشوراء بيكفر ذنوب سنة فاتت. فيعني اللي عمل حاجة ولا ملحقش في يوم عرفة فإن شاء الله يصوم يوم عاشوراء ربنا يكفر له بيه ذنوب السنة الماضية إن شاء الله. لكن ليه إحنا بنصوم يوم عاشوراء؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال لهم لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم أظهر الله فيه موسى على فرعون. قال نحن أحق بموسى منكم. ثم قال للصحابة فإذا كان العام القابل صوموا التاسع أو الحادي عشر وخالفوا اليهود، يعني نبقى احنا بنصوم يوم زيادة، حتى إن الإمام الشافعي قال نصوم 9 و10 و11. ولذلك فضل صيام هذا الشهر كبير جدا، وصوم هذه الأيام لها ثواب كبير، فإحنا عندنا متسع من الأيام، وكمان دي نفحة من نفحات ربنا نغتنمها ونحاول قدر المستطاع إن إحنا نوفي حق ربنا ونعمل حاجة لنفسنا. طيب بالنسبة للأب، ليه ما بيعلمش أولاده وهو موجود؟ وإحنا بنقوله دلوقتي لسه قدامنا كام يوم على عاشوراء، قل لهم تعالوا نصوم اليوم ده. والله يا دكتورة مش الأب بس، الأب والأم كمان، وإشعار الأبناء بالفرحة، فرحة الصائم عند إفطاره زي ما كنا في رمضان بعد صيام يوم طويل ويمكن كمان احنا مرينا بجو كان حار جدا، لكن كنا فرحانين عند الافطار بفرحتنا بصيامنا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. فالصوم بيدخل الفرحة وبيلم العيلة وبنقرب مع بعض كلنا ورفقا بأرحامكم. وعن تحديث مدارس التعليم الفني وإنشاء مدارس متخصصة، هبة يوسف مع ضيفتها الأستاذة نورة نجيب مسؤولة ملف التعليم بجريدة وطني. تحديث مدارس التعليم الفني أمر واجب وضروري في الوقت ده، لأن احنا بنشوف ان في مصانع كتير جدا بتطلب عمالة ومش بتلاقي العمالة المدربة، العمالة اللي عندها كفاءة انها تشتغل في المصانع دي وتطلع منتج بجودة عالية. فالتوجه حاليا في الوزارة اللي بيقوده دكتور طارق شوقي بتحديث المدارس الحالية وإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في شركات كتير بتعمل في المجال الفني وفي المجال تكنولوجيا المعلومات وحتى في مجال الطاقة النووية. طبعا ده توجه كويس جدا، دي مدارس بتقدم بتوصل ان هي تطلع خريج مؤهل ومدرب وعلى كفاءة عالية، وده بيخلينا كمان نبعد شوية عن ضغط الثانوية العامة بالضغط النفسي اللي بتسببه للطالب او الضغط المادي اللي بتسببه لولي الامر. ده بيخلينا نبعد وبنطلع برضو في النهاية طالب ليه مستقبل كويس. واذا كان بعض اولياء الامور بيخافوا ان هم يبعدوا عن الثانوية العامة بسبب مثلا المتعارف عليه تدني مستوى اللغات في مدارس الفنية، المدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة بتتدارك الموضوع ده وبيهتم باللغات بالإنجليش وبالفرنساوي في المدارس، وده بيطلع طالب برضو عنده لغة كويسة عنده كفاءة وعلى درجة مهنية عالية، والمتميزين منهم على طول بيروحوا يشتغلوا في المصانع. ممكن طبعا لو هم مؤهلين جدا بيسافروا خارج مصر، وممكن كمان لو هم متميزين بيدخلوا كليات وبيلتحقوا بالجامعة وكده يبقوا وصلوا للهدف اللي هم عايزينه من غير معاناة شديدة سواء على الطالب أو على الأسرة المصرية. من هنا بدأت بالفعل تتغير النظرة إلى التعليم الفني. ده حقيقي، لو احنا غيرنا نظرة المجتمع للتعليم الفني هيزيد جدا جدا اعداد الطلاب اللي مقبلة على مدارس التعليم الفني. لان دلوقتي احنا بنقلق ان احنا ندخل ولادنا عشان خاطر لما يجي يتخرج مش بيلاقي فرصة عمل كويسة، ده المتعارف عليه، لكن ده خطأ، ده مش موجود بالفعل. اللي عندهم مشاكل كبيرة في التوظيف حاليا هم اللي هم خريجين الجامعة، لما بيخرجوا مش عارفين يشتغلوا ايه، لكن الطلاب المدارس الفنية بيعرفوا يشتغلوا كويس جدا وعندهم طرق كتيرة يناموا بيها نفسهم، بيبقوا على نفس مستوى بالضبط خريج الجامعة وأفضل منه كمان. نحن معك. نعم عزيزتي المستمعة، نحن معك دائما نقدم الإرشادات والنصائح والطرق الصحيحة لحفظ الطعام. واليوم تقدم لك الشيف حنان مدحت طريقة حفظ الليمون. في ثلاث طرق لحفظ الليمون وبتساعد ربة البيت في الموضوع ده، خصوصا في أيام غلاء السلعة دي أو المنتج ده. بنقول إيه؟ أول طريقة ممكن جدا إن هي تعصر كمية ليمون وبتحط العصير ده في مكعبات التلج في الفريزر. عايزين نتفق بس على نقطة، إن طبعا الليمون لما بيتحفظ بيقل نسبة فيتامين سي شوية فيه، لازم نكون واخدين بالنا من النقطة دي. فالليمون لما هنحفظه هنستعمله أكتر للتتبيل أو للسلطات، لأن فيتامين سي لما بنحتفظ به في التلاجة فترة كبيرة بيقل وبيفقد قيمته الغذائية. فاللي احنا هنحفظه في الفريزر، حبيت أنوه عن الفكرة دي، اللي هنحفظه في الفريزر هنستعمله مش في العصاير، هنستعمله في التتبيل في السلطات في الحاجات اللي عايزين نضيف لها نكهة حامضة. فأول طريقة بنعصر كمية ليمون في العصار عادي جدا، والعصير بنحط في مكعبات التلج الخاصة بالفريزر وندخلها، ونقدر أي وقت محتاجة عصير ليمون بتخرجي مكعب وتستعملي على طول. دي أول طريقة. الطريقة الثانية ممكن نحفظه بقشره بحاله، بغسله بنشفه، يعني بجيب الليمون اغسله كويس وانشفه كويس جدا ما يبقاش فيه مية، وفي كيس واحطه في الفريزر بحالته، لما باجي استعمله بخرجه قبلها بشوية بيفك وبيبقى الليمون مجروش معايا وبياخد كل العصير اللي في القشرة ما بيفضلش فيه حاجة، فباخد العصير صافي وبيكون مجروش زي التلج بالظبط وبستعمله ما بيجراش حاجة. دي كانت تاني طريقة. تالت طريقة وهي بتدي كمية أكبر من عصير الليمون وبستفيد من كل حاجة في عصير الليمون، بقشر الليمون أجيبه أغسله ونشفه وأقشره، وبعدين أقطع الليمون اللحم نفسه وأشيل البذر بتاعه، لازم ضروري أتخلص لأن لو استعملته وفيه البذر ده بيسبب مرارة عالية جدا طبعا ومش هستفيد. باخد اللحم بتاع الليمون ده وأضربه في الخلاط أو في الكبة مع معلقة ملح، ولنفرض عملت كيلو ليمون، أخدت اللحم بتاعه وقطعته وشلت البذر منه ضربته في الكبة، بحط معلقة ملح. ليه معلقة الملح؟ عشان تعادل الطعم وما تخليهوش يمرر، لأن احنا عارفين طبعا الليمون لما بيقعد شوية بيمرر، فمعلقة الملح دي هتساعد على تقليل المرارة مع حفظه في الفريزر. بعد ما بيتضرب كويس قوي بيبقى زي العجينة خلاص، يعني كل العصارة وكل اللحم بتاعه بقى مضرب معايا، بحطه في كيس بلاستيك مفرود وبحطه في الفريزر، لما بعوز بقطع حتة من الكيس البلاستيك دي يعني من الفردة العجينة اللي أنا عملتها دي واستعملها في سلطات، في تتبيل لحوم، في أي إضافة مثلا لفاهيتا الشاورما لسلطة الطحينة الكلام ده، فبتعمل معايا كمية كويسة جدا. أنا وأبنائي. عزيزتي المستمعة، متابعة الأطفال في كل التصرفات والسلوكيات والاكتشاف المبكر لأي عرض يحدث لهم مهمة الأم الواعية، ومشكلة ضعف السمع عند الأطفال من المشاكل التي تؤرق العديد من الأمهات. هالة سالم تطرح هذه المشكلة على ضيفها دكتور محمد وائل أستاذ السمع بكلية الطب جامعة القاهرة، ونستمع من خلال هذا اللقاء الحل المناسب لهذه المشكلة. وفي برنامج عملات دولة لاكتشاف المبكر لضعف السمع، وإذا ما توفرش ده في المكان اللي الأم موجودة فيه ممكن تتوجه لأقرب طبيب أمراض سمع واتزان لعمل اختبار سمع بالكمبيوتر للطفل. الاختبار ده ممكن يتعمل من أول يوم بعد الولادة وفي أي وقت بعد كده عشان تطمئن إن ابنها سمعه طبيعي أو لا في مشكلة. هل هناك أعراض ممكن إن الأم تلاحظها على طفلها إنه بيعاني من هذه المشكلة؟ ممكن تلاحظ إن الطفل ما بيستجيبش للصوت، بتنادي عليه ما بيلتفتش، بتعمله لحد يعني في سن كام يا دكتور؟ من بعد الولادة يعني بشهر مثلا بتبدأ تعمل اختباراتها، تعمل مصدر صوت زي الشخليلة مثلا، تشوف الولد بيلتفت ولا لا، وحركة بصوابعها كده، حركة بصوابعها، الباب بيترزع، هل بيتخض، هل بيصحى من النوم، كل دي بتبقى علامات تطمنها ان الولد بيسمع. لو ما لقيتش أي استجابة للطفل كل الأصوات دي يبقى لازم تعمل الاختبارات. دكتور، هل هناك علاقة بين بكاء الطفل ومشكلة السمع؟ بكاء الطفل ممكن لو فيه التهابات، التهابات الأذن الوسطى خصوصا لو فيه ارتشاع خلف طبلة الأذن بيزيد بالليل كمان، والأم بتشتكي إن الولد على طول بيعيط، ما بينامش كويس بالليل، مش بيخليها هي كمان تنام بالليل، دايما يشد في ودنه، دايما بيلعب بيها، فدي بتبقى علامات لوجود التهاب في الأذن الوسطى، فلازم نتوجه للطبيب بسرعة عشان تتعالج التهابات دي بدري قبل ما نضطر ان احنا نعالجها جراحيا. دكتور، احيانا الام بتلاحظ بعض الافرازات من يعني بتنزل من أذن طفلها الوليد، يقولوا لها ده عشان بترضعيه وبينام على طول. هي لا، والرضاعة لازم راس الطفل تبقى مرفوعة 45 درجة عشان اللبن ما يروحش ناحية قناة ستاكيوس اللي هي بتوصل ما بين الأذن الوسطى والبلعوم الأنفي. في حالة إن رضاع الطفل ونايم اللبن ممكن يدخل الأذن الوسطى ويعمل التهاب، التهاب ده لو تحول لصديد ممكن يعمل ثقب ويؤدي لنزول الصديد من الودن. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج، إخراج نسرين لطفي. صباح الخير عليكم يا حضرات المستمعين والمستمعات. انتوا حبايبي ولازم افضفض معاكم انتوا بالذات. الموبايل يا حضرات اصبح النهاردة من اولويات ناس كتير قوي. يعني لو في حد موبايله ضاع او عطل ما بيعرفش ينام ولا يهداله بال الا لو اشترى موبايل جديد. ليه؟ عشان بقى شيء اساسي في حياته. الست احلام بقى مراتي تعتبر واحدة من الناس دي. ماشي مفيش اي مشكلة. امال بقى يا حضرات المشكلة فين؟ انا اقول لكم المشكلة ان احلام معظم الوقت ماسكة الموبايل وبتصدق كل اللي بيتكتب في الفيسبوك او تويتر او اي موقع اجتماعي، ومعظم اللي بتقرأ او بتتفرج عليه بيكون عاري تماما من الصحة. لكن تقول لي مين ومين يقرأ ومين يسمع؟ احاول اقنعها واكلمها مفيش فايدة. لحد ما في يوم من الايام يا حضرات فوجئت بيها بتتصل عليا وانا في الشغل. ايوه يا احلام، خير؟ انت كويسه؟ الولاد بخير؟ طمنيني. هيجي منين يا خير يا عبده؟ هيجي منين؟ انا لسه قافله الفيسبوك حالا. المدرسه بتاعت يوسف المبنى الكبير فيها بيقولوا وقع يا عبده، وقع، وكان في اولاد مشتركين في النشاط الصيفي وتعوروا يا عبده. معقول يا احلام؟ بس مين دول اللي بيقولوا يا احلام؟ انا مش فاهمك يا عبده، مش فاهمك. يعني مين اللي منزل الخبر ده في الفيسبوك؟ ناس يا عبدو، ناس. يعني هيكون مين يعني؟ مش انا اللي منزلاه. ناس مين يا احلام؟ بقولك ايه يا احلام، قبل بس ما تاخدي في الكلام، انت كلمت المدرسة؟ ها؟ يا عبدو والله فكرة. طب بقولك ايه، اقفل وانا هكلم المدرسة وارجع لك حالا. وبعد شوية يا حضرات لقيتها بتتصل. ايوه يا احلام، تصدق يا عبدو الكلام طلع اشاعة، طلع اشاعة مش حقيقي. شفتي يا احلام؟ اوعي يا احلام تصدقي اي كلام بيتقال او بيتكتب على السوشيال ميديا. في ناس مغرضة هدفها زعزعة الامن والاستقرار وارباك الناس وبس، واحنا لازم نبقى انصح منهم وما ناخدش المعلومة الا من مصادر موثوق فيها. والكلام يا حضرات المستمعين والمستمعات مش لاحلام حرمنا الماسون فقط، لا، الكلام ده لكل اللي بيسمعنا. أنا بقى صح ولا غلطان؟ ونتمنى السعادة والهدوء لكل أفراد الأسرة. عزيزتي المستمعة، بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل. إيمان كمال الدين أو توتا بتقول هو مش الأخير لكن له إحساس مختلف فعلا، والحب اللي فيه إخلاص والوفاء هو اللي بيكمل. سلوى سراج الدين من المنصورة اتصلت تليفونيا وإجابتك صحيحة يا سلوى. بتقول عن الحب الأول هو حقيقة زي الحياة زي الموت، ما يتنسيش أبدا، بيظل عالق في الذاكرة للأبد. كمان من الرسائل اللي عندنا سريعا نقولها، هدى محمود، الحب الأول بيكون أجمل حب لأنه بيكون أول مرة تحس بشعور الفرحة لما تشوف الشخص اللي قلبك دق ليه. وسعيد صقر بيقول بيحيينا وبيشكرنا على نحن دعنا رسالته، شكرا ليك. لؤي عبد الفتاح بيقول الحب الأول صادق، بنتعامل بفطرتنا وبنبني أحلام وردية من غير ما نهتم بالواقع أو الماديات أو أي مشكلة نقابلها. والإجابة الخاصة بالأغنية مش صحيحة، خلاص قربنا نعرف الإجابة إيه. لله الحمد، أحيانا يحدث أحاسيس تجاه شخص في فترة المراهقة، وإما أن يكتمل ويكلل بالزواج وإما أن ينتهي ويصبح وهم وماضي، وخصوصا بعد الزواج ويظل في الذاكرة. ماهر عبد الله زكي، الحب الأول جزء مزروع في القلب لا يمكن استئصاله حتى الممات، أسمى عاطفة بتنسجها القلوب، هو بيحيينا من الرياض، تحياتنا ليك. وسامح حماد، الحب الأول له بصمة في القلب وحب أصبح على أولادي. أحمد وفريدة وصفاء زوجتي، واسم إسماعيل عبد النبي بيقول الحب يأتي مرة واحدة، لازم تغتنمه وتعيش حياة سعيدة، لأنه لو ضاعت حياتك، وهذا ما حدث للتفكير بيقتني. وممكن أغنية الحب الحقيقي إحنا زعناها، والزهراء أبو العينين الحب الأول ده كل شيء فعلا لا يمكن إن هو يكون في زيه، حتى آخر حب شيء نادر بكل المقاييس، على أساسه بيتحدد تكوين العواطف ونضجها، زي البيبي الصغير ما يتحسس النور ويلم مثل الأشياء ويتعرف عليها الأول مرة، عشان كده هو بيسيب بصمة في قلوبنا. محمد صلاح بيقول أنا مش فهم سؤالكم بصراحة، يعني إيه السؤال اللي مش واضح ده؟ طب أنت هتعرف الإجابة بس بعد حوالي ربع ساعة من دلوقتي. حسام حسن، أنا بتفق مع إحسان عبد القدوس، حبك الأول هو حبك الأخير، لو ما تمسكتش بحبك الأول راح منك، هتلاقي نفسك يعني في يعني مرتبط بزواج مش هيكون أنت سعيد فيه. وحسن عز، الحب الأول إعجاب، أما الدائم أو شبه الدائم قائم على توافق بنسبة معقولة، والأغنية هي محمد فوزي وفاتن اللي هواك يهوى. لا، الإجابة مش صحيحة. عموما بعد برنامج الأطفال اللي حنسمع ليه وحقق حلمة حنعرف الإجابة على سؤالنا. هنا القاهرة، حقق حلمة، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غناية، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ هنا محمود مصطفى. هنا عندك كم سنة؟ 8 سنين. هنا أنا تعرفت عليها في مكتبة المعادي العامة، صح يا هنا؟ صح. وهنا عندها موهبة، موهبتك في إيه؟ الغنى. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ بحبك بكل اللهجات لتامر حسني. اتفضلي. يا حبيبي أهو بقولها بكل اللهجات وبعيل والصوت، ولو عايز نخترع لك لهجة حبيبي أنا جاهز موت، هلبة هلبة برشة برشة مرة مرة كتير كتير بالزعف وعي قوي قوي، هلبة هلبة برشة برشة مرة مرة كتير كتير بالزعف وعيك قوي قوي، أنا نبغيك ونموت عليك، ربي خليك على طول ليا، وهلا والله يا بعيد عمري يا محلى الحياة بجربك يا جمري، أنا نبغيك ونحلالي ونموت عليك حبيبة ديالي، ربي خليك على طول ليا، وهلا والله يا هلا هلا يا بعيد عمري في بيتك يا محلى الحياة بجربك يا جمري، يا حبيبي أهو بقولها بكل اللهجات وبعيل والصوت، ولو عايز نخترع لك لهجة حبيبي أنا جاهز موت، يا حبيبي أهو بقولها بكل اللهجات وبعيل والصوت، ولو عايز نخترع لك لهجة حبيبي أنا جاهز موت. أنا برافو،

مش ضامن الأيام، يا بخت اللي رضي بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وجد تعرفينها ماشيين واخدينها واخدين ايه، مدام سايبنا سايبنا بنتفائل ونزعل ليه. برافو عليك يا هنا، حلو خالص واستعدادك حلو، وان شاء الله يعني هيتطور بسماع الاكتر والدراسة، وانا هتابع معاكي وهنبقى متواصلين دايما مع بعض، وباذن الله يكون في فرصة نتقابل تاني مع بعضنا وتكوني معانا في التصفيات النهائية لحقق حلمك، وكمان تشاركي معانا في اعمال خاصة بالاطفال. بكده ينتهي لقائنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهم، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. والرسائل الأخيرة محمد عبد الفتاح، هباء الحب الأول معظمه يأتي في فترة المراهقة والرغبة في تكوين علاقة مع الجنس الآخر، وقلما يكون صادق. وفؤاد عاشور، بصبح على كل عائلتي، وبشير حلمي عاشور وكل عائلة عاشور، وكمان سريعا سرية شلبي، ليلى مراد، وأنور وجدي، والريحان يعني بترف، لا مش صحيح، وكمان شكري أحمد عبد الحليم حافظ، وميرفت أمين، وأغنية يا خليل القلب مش صحيح. كمان سريعا بحاول ان انا اقول كل الرسائل، عبد الله أرقورة، ضحك ولعب وجد وحب يوم من عمري، لا مش صحيح. طيب احنا نقول لك حالا بقى دلوقتي، ونقول لحضرات المستمعين مين اللي كان غنى في الأغنية. أولا الأغنية هي ليها اسمين، التليفون أو مخصمني بقاله مدة لشادية. إذن شادية هي الفنانة اللي غنت الأغنية، والأغنية مخصمني بقاله مدة أو التليفون. اللي غنى أو اللي ظهر مسمع غنائي له في الأغنية عبد الحليم حافظ والليالي. فتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه، شفت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه، وفتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه، شفت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه، كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي. واللي قال الإجابة صحيحة نادية الحداد، رشا محمد، ميرفت الشيخ، سلوى سراج الدين اللي كلمتنا من المنصورة، ومجدي عبد العاطي. يعني هم دول بس اللي عرفوا الإجابة الصحيحة، برافو عليكم. ما هو يعرف وقفلت السكة تاني. شكرا لكم مستمعينا، كنا وكنتم في لقاء الجمعة، يا رب نكون قدرنا نساعدكم ونسليكم شوية. شكرا فريق العمل، أماني هلال، مهندسة الصوت داليا محمود، مخرجتنا النهاردة برحب بيها أسماء موسى في فترتنا القادمة فترة الضحى، إن شاء الله يا رب يكون ضحى سعيدة عليكم بفقرتها، وأنا في انتظاركم الجمعة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء، ويومكم جميل.